خلاص عرفنا وصلت جامي وطفران ثلاث ست مرات مستحيل اشوف لك المشهد طبيعي طبيعي وطفران ما معه ريال معليش انا اسف راح هو ساكن بمنطقه يا ولد في الرياض والله ما ادري منطقه غريبه انا ما ادري وش اسمها منطقه طفران وات شحات كلب وسخ يعني شحات على الحديده يعني فهمت راح لك محل العاب لقاها ب 20 ريال اللي ب 60 دولار ايوه هذا. ففي صيدات انت لو تدور صح بتلقى صيدات صح صح صح صح والله والله صح انا في واحد نفس الكلام اللي قال لي صاحبي لاني انا ايش افضل لعبه اونلاين لعبتها بحياتي ام دبليو 3 اي واحدة نفس مودرن وورفير 3 الجديدة ذي ولا لا لا لا القديمة اي عندي عندي عشقها سيل عندي البوكس والله اشحن لك لا صعدها ورب الكعبة اشحن لك لان اللعبة هذه الوحيدة من الكوليكشن حقي اللي ما تربطني معها ذكريات كبيرة ايوه قال ما لعبها ما لعبتها لا لعبت لا ما لعبتها هي لا لعبت الريميك حقها حرام عليك لا لا ريبوت يا عمي مواليد 2003 كم عمرك وقتها هي يا شيخ يا ابو انت طفل طيب انت عندك مودرن وورفير 2 اللي قبلها انا ما فهمت عليك مودرن وورفير 2 2019 قصدك لا لا 20 قديم قديم الريبوت ده اسحب عليه الريبوت ما اعترف فيه اي هذا لا هذاك في معي ذكريات معه هذا كنت العبه مع اخوي احمد الله يرحمه كنا نتكي في بيتنا قعدنا نلعب انا وياه فهمت هذاك معي ذكريات بلاك اوبس 1 نفس حكايه 2 نفس حكايه مودرن وورفير 3 كنت العبها بس والله مع السيرفرات هذه حقت جي ما كنت اكسرها واجد شويه اوكي اي والله شوف انا قد تكلمت عنها في مقطع قلت انها افضل لعبه اونلاين لعبتها يمكن زي ما تقول يمكن نوستالجيا والله لا اشحنها لك لا انا هذه انا ما يعني ما تربطني معها ذكريات ونظيف سيلد اوه والله سيلد. اشحن لك اياه والله انترستينج انا على اساس اني كنت بجيبها نفسك ما ابغى سيد المشكله انا قاعد اقول لك ما ابغى هو يسرب وهذه لزم انا لا تمام ترى شوف هي رخيصه على اي باي انك تاخذ النسخه المفتوحه أيه. خذ النسخه المفتوحه العب فيها كيفك وانا برسل لك النسخه اللي مو سيد خلاص تم يعني خلاص تم اسمعني مو سيد الغلاف هذا حق الطفرانين اللي يعني أيه. لا لا الواتا الواتا اللي عليه الـ هذا يعني فهمت علي يعني انا ترى باك جديد ما اعرف ايش الواتا يا اخي هذا اللي يجيك يحطه زي لك بزي صندوق شفاف ويعطيك تقييم له فوق اوكي الحمايه زي الحمايه وقيم اقول لك 9.3 الله عليك بالضبط تقييم ويطلع لك هذه من متى مغلفه هذه كذا كذا كم نسبه النظافه فهمت علي زي كذا يعني ايه خلاص انت طب تعال جده اجيك جدا وانا سخن يعني جاني واحد يقول تعال اخطب من عندنا من ابحر امس الله الله ما ادري عنه هذا ما ادري عنه يا ولد انا ما افهم اي شيء بجده اقسم بالله يوم رحت الرياض حلو ترى مدينه السعوديه ترى ما تفرق عن المدن الثانيه ترى سوالك كائنات ما اعرفكم ايش هذا ايش طلع فيزا عشان يجي قدم تاشيره له انت انا يوم رحت الرياض كنت مع خويي دخلنا خلصنا جدول نرجع الشرقيه قلت يا ود ليش ما مر جده على السريع كذا والله ودي اشوفها مر جده على السريع عارفه هي ترى 10 ساعات والله العظيم انك كنت احسبها ساعه نص ساعه عن الرياض والله العظيم لا ما عمرك جيت ذي الجهه جده ما جيت الغربيه يعني الغربيه جده مكه المدينه حولها لا ما عمري انا ما انا الشرقيه الرياض والجنوب بس أجل لازم تيجي والله جدول علينا وجدول عليك بس يا أخي أقسم بالله جدة تراها والله إني حط دبوس أنا كنت بجيها على مباراة كلموني العيال وصملوا وكل واحد قام يسافر من منطقته بيروح جدة يتابع المباراة ذي ريال مدريد وبيتيس أتوقع أيوة تأهيل متأهي والله ما أدري وش هي كأس كنت الملك بروح حقهم كنت بروح والله وصامل لكن والله ما أدري صار وكنسلت بس عارف مالك في الكورة تقول أنا مالي في الكورة والله لكن مباراة حلوة لأنه وشي كانت لو فاز ريال مدريد على بيتيس مدري وشي يقابل برشلونة في النهاية الله عليك فحنا على أساس بنحجز المباراة هذه حقت النهاية فهمت والعيال سبقوا لها من بدري وحجزوا النهاية لو راحوا شافوه أنا ما رحت لا شوف جدة بتجي تعال شتاء رمضان

حنا بنطلع حنا خمس اعضاء بنطلع الخمس بطايق حقتنا البنكيه وراعي الفعاليه هذا مثلا الاماراتي راعي الواتر بارك هذا بيختار له بطاقه البطاقه اللي هو يختارها هو اللي بينقها فهمت هذه فكره انا اول مره اشوفها واستمتعت مره تشوف رياكشنات العيال في المقطع كيف يعني مثلا ابو نوح انسحب منها 70,000 معني انا ما اتوقع لما انا سواليف قدام الكاميرا ولا اتوقع انا باورهم من الاداره اي والله ما كعلك 70,000 حل اي والله العظيم ما ادفعها لو تسخن لين بكره مع العش والكرامي كلان كيان كلان وحبايب والله ما تشمها هذه 50 سيل جيم ما رانا هنا كل يوم باور مع الحشمه يعني جمعك 70,000 اخرت ادفعها على اخت راح اسخن انا اتوقع ما اقول شيء اكيد يعني والله لا بس شوف احنا صغار اتوقع ترى انه يطلع من المقطع على 71,000 والله انه يطلع بس مو من مقطع ما شاء الله تبارك الله اي بعدين يجي تسوق امه انتم يعني تحسب انه يعني انتم الان تسوون نفسكم ما تعرفون كم اليوتيوبر يدخل يعني ما احنا اي ما نعرف احنا والله ترى احنا دخلنا حق فطور وغدا وعشاء ترى ترى حسبنا اغنياء قصر لانه اي ترى مو شيء انكم سيريز فيلد ياكوزا ترى ما عندنا ولا شيء بس انتم مهندسين والله يا ستريم يطلع اكثر من مهندس يا ابني والله والله العظيم انت احنا مو مهندس طيب اقول لك شيء بشتريكم اثنينكم الحين يلا ادز الزمه بس لا يا اخي كنت بقول شيء انت الزهايمر اللي سايرك في البودكاست ده والله راحت عن بالي والله كانت الكاريزما يعني خلاص راحت شوف انا فهمت من كلامك انك تفضل باور على فالك لا سقيت بوم مقطع فالكون لا لا لا لا سقيت بوم مقطع فالكون وطبلت لابو باور لا لا لا لا شوف انا عن نفسي انا قلت لك انا مع الفكره الجديده ايوه انا اول مره اي انا شفت 20 مقطع غالي والرخيص خلاص شبعت طفحت غرقت فهمت ايه هذا اللي انا اقوله عن مقطع هذا انا 100% اني بروح ارجع اشوفه انا ما شفته حق العلا ايوه يرجع العلاقات نرجع لقاعد 100% ترى لا تشيلهم بصفط أم ديكستر أربع ساعات بشوف فيها غالي ورخيص في العلا يا ولد هنا يعني هي طيب خلاص خلاص أنا أعشق السلسلة هذه أحب مساعد يوم هذا مشوفين العيد يعني ترى أنا بيك فان كمان أنا كفان كبير هذه يخبصها انا لازم اعدل فيها طيب اسمعني طيب دقيقه عيال عشان جول جول صوره يعني بيرجع يلا خلاص روح روح اعطيك مجال بس كثر يعني يا عمي على زق بس يا عمي هي المقطعين النعال مع الحشمه يعني السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده هي مقابله عمل يا عيال اي والله العظيم اني اعشق سلسله الغالي والرخيص هذه 100% والله والله والله والله عارفين خلاص اتات والله نكلم مساعد يرسل لك العقد لا تشيل هم باقي في الرادار امورك طيبه لا تعلم والله يا شاف مستقبل اسمع مستقبل الوظيفي قاعد ينهار كاتب داركي كاتب كتب اللي قراها الثاني الثقه كتاب زلدة بس ستيل بوك عندي أولا ستيل بوك ستيل بوك اسم كتاب كتاب أوكي طيب أقولكم عيال والله أني أحب الغالي والرخيص يعني 100% برجع تابعها بس حلقة باور متأكد أن أفضل 100,000 مرة لا انت قاعد تبني وتهدم تبني وتهدم شوف شوف ما بيصير غالي الرخيص حق الكشت ما انا شفت الثلاثه هنا لو ما رحت السؤال اللي بعده ودي يلا يلا يلا اسمع اسمع اسمع الكلامين حلوين خرا عليكم يا عيال انتم يودي تخربون خلاص كلكم حلوين يا عيال خلاص كلكم حبايب اسمع اعطيك البيوغرافي حقك كمل بونجي اون توب اكثر واحد قريب لك بمجال صناعه المحتوى فواز انا قلتها في إيه؟ بودكاست ابو الولول انا ما اعرف إيه؟ كثيرين فهمت علي لكن إيه اذا من ناحيه اقرب واحد فهو ولي اوف ولي مين اللي صورت معه البودكاست ولي مين ولي فواز مين دقيقه فواز مفالكن فواز فالكن هذا يا اخي ولي حشرني